فإذا جاء الشخص والناس يصلون في المسجد وقد اكتمل الصف الأول ولم يستطع الدخول مع الإمام ولم يستطع الصلاة معه، فهل يسحب شخصا من الصف المكتمل أم يصلي منفردا بعد الإمام والصف الأول؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا كان بهذه الحالة فتعذر عليه الدخول مع الإمام وتعذر عليه الدخول مع الصف، فإنه يجتذب رجلا ويصلي معه، أو أنه ينتظر حتى يأتي شخص ويصف معه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.